on me. And give me my money. ومن ذلك اتباعه للسنة وإلى الرجال خير من النساء. ومن الجياء كرامات فانه في ستجان جوكو سنة رسول صلى الله عليه وسلم جوكو قول سنة رسول وتنبو الموتوجة النعمة فعلا يوكا وجاب الله فقال يؤمن بالمتعي الولاية نمعني ونفق شكتجان يمكن نتكتو بولاية نتكتو بتنين ونمار وليا وينهى الناس عن دعواها وهذا ينقد يمكن ان يلتفت الى وليا مخافه السقوط في بلوى كلهم وتقيم يجرب به دينه تتبع فعندما مر محمد العادل العالي الموريتاني الشيخ محمد العادل الموريتاني دوريونه مر بالشرح التيجاني دوريونه كشيخ محمد التيجاني عالما كيكو غوركو غامو طيب حج ويوم ورجع ويجي ممر بفاس ونسينو كأركو بول أريو بفاس وخرج طريق فريق الشيخ ونانجي لهم بول إجوغ شكتجان وأصار الشرف أجدتما شكتجان وسي مهم يوسوب لهم بول ولما رجع يوروكينو وسودي كدي لهم بول فقال لك بلي مكاشف سينو ولي هنچنا إنو يدورون بول اسمه سيد بيتي وسيد بيتي بين نوم بيتي ذهب إليه ذهب إلى رشاق محمد الحاكم وإياك الشيخ محمد الحاكم وقال له وبياني الشيخ محمد الحافظ أعطي الذي جئت فيه وبي جنن فأرب الآخر ويبيه من الوديه ما أزنده منه ويبيه ونعب الوديه ويقول لاون ورجاك الاكوكو قول من يا جنة ونقول لهم كنت اقيا معك ونسا ينوم وشوكي ملاون بر ايدو وعلا تيجي ونكو فيني ملاون بر وشبتي جان لينو مسؤوليوتي كوتا وفيني يوسو رعاني انت عمنا فيني لينو جنو موالي هنتنا لنو موالي ومي ويا اوكمو waajoliko ko yari no don diyam zamzam ko dum yaddo ko bi ala wona dum bilandi ko lawon ko hokka nango dum ko nyari ya hokka ne ko den nyande ala fini ma fi ko yettude Allah ye yetta kan ni Allah وما كان يحارب إلا لعيونه. وسيدنا علي حذر علي هاي كويسنا فيه هبطوا وعلى أور الليل. tawi noon no winda e nder deftere wonde ko haala ɗo fii ɗum tawi wiyata haali ɗum kono noon ɓe hoolanooki ɗum ko kanko haali tawi noon nden deftere nde wiyande ɗum hino toon tawi jerɓe alaande ɓe ɗaɓɓinde lagine ɓe heɓaani eyi ɓe nulori hajjiyankoɓe ɓe addani ɓen ɗum noon ko wiyetede min haaji sunnati non eyi ko nde jus uji sappo ɓe ɗaɓɓiti adresse on ɓe tawi adresse on hino laaɓiri poy wan o yahaali o noon hino ɗon tuɓi tawi mo haali ɗon ko seydnani ko haɓirayno jiyaaɗi gonɗi ko fiiyoɓe dañi koowal ɓe maaki haa o tooñi seydnaani ɓe maaki seydnaali meeɗa ɗaɓɓude jaam seydnaali wi kañum seeri aduna kono ko cergal batta woni ko seeri aduna ɓe maaki siyen faami ɓe maaki ko wi o seeri aduna kon cergal batta ɗum ko goonga kala yimɗo siila seydna ali o anda e ɗum ko noon tigi woni kono noon o gorko ɗo ibnu taymiyata o boni ndenen sabu o lundike rasulu sallllahu alah wa sallam usamatu bun zeyd eyi ka jihaadio fottuno e gorko tawi onno sogga darmi mum nde gorko joni dammi ɗi yiwnomo tan o wi la ilaha illallah usamatu wuminkini faamini nanaali o nanndi mo o wari nelaaɗo noon haalna o mo warno de o wino la ilaha illallah on say nelaaɗo maaki e usamatu jooni an engol konngol honno waddiroy ton konngol seeda gonɗo senndingol o wi he nela on ko naatigi de ɗum haalim la ilaha illallah mo haali ka ɗengal ko mo suɓaali ɗum e ɓernde nelaaɗo ma kañum mbele o seebu no ɓernde makko nden o yii dertoki faa ɓe maaki kamɓe kadi ɓe maakande ibnu taymiyaali o hanno seeka ɓernde seydna ali de o yiya kam nder ɓernde seydna ali wonde ko towal ɗon e yiilaaɓeali kanko himo giña ɗon seydna ali mo wiya seydna ali on ko towal yiilo toon e hoore leydio himo wi nder toon kadi wonde seydna ali tigi no anndi wonde o galle laakara ko waɗana ɗum ko kala mo yiilaaki wangol boneeji e yiilaade towal karna ɗo jeyi ɗum o seydna ali tigi no anndi ɗum jooni noon no yiilo towal no reeni ɗum no anndi ɓe maaki o ibnu taymiyata noon ko jaaɓe hoorede wa habiyankoɓe ɓe maaki kamɓe noon koɓe tini ibnu taymiyata ko lundiɗo